لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال ابن حجر رحمه الله: استدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات، لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك، وقيد في المأمورات بقدر الطاقة، وهذا منقول عن الإمام أحمد. فإن قيل إن الاستطاعة معتبرة في النهي أيضا، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فجوابه أن الاستطاعة تطلق باعتبارين: قال كذا قيل، كأنه لم يكمل الجملة يعني. والذي يظهر أن التقييد في الأمر باستطاعة لا يدل على المدعى من الاعتناء به، بل هو من جهة الكف، إذ كل أحد قادر على الكف لولا داعية الشهوة مثلا، فلا يتصور عدم الاستطاعة عن الكف، بل كل مكلف قادر على الترك، هنقول إلا مع الإكراه أو النسيان، فعند ذلك لا يؤاخذ ويكون هذا غير مستطاع في حقه، لأنه لا قدرة له على أن لا ينسى، ولا قدرة له في الإكراه، فلذلك هذا هو السبب. وإلا فمن تأمل أوامر الشريعة علم أن ترك الواجبات أشد عقوبة من فعل المحرمات، فترك إقامة الصلاة، ترك الصلاة أعظم من الزنا ومن شرب الخمر، والفطر في رمضان أعظم من هذه أيضا من هذه الكبائر. ولذلك تقرير هذه القاعدة أن الشرع مهتم أو على اعتناء بالمنهيات أكثر من المأمورات ليس صحيحا. والحقيقة أن ترك المنهيات إنما هو وسيلة لتحقيق الواجبات على الوجه الكامل الواجب، فإن اللغو الذي يجب علينا أن نعرض عنه أو شرع الله لنا أن نعرض عنه هو لتحصيل الخشوع في الصلاة، كل حقائق الإيمان تزداد بترك المنهيات، فكلما ترك الإنسان المنهيات استطاع الإقبال على الطاعات، وإنما تقيده المنكرات واتباع الهوى، كما قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الغواية هي إرادة السوء، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فترك الواجبات يؤدي أو أعظم إثما من فعل المحرمات. لو أن إنسانا لم يزني ولم يسرق ولكنه لم يصلي ولم يصم، كان أسوأ ممن صلى وصام وسرق وزنى. فلذلك المسألة فيها نظر. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الصبر على الطاعات أعظم أنواع الصبر، ثم الصبر عن المنهيات، والله أعلم، ثم على الأقدار المؤلمة. قال: فلا يتصور عدم الاستطاعة عن الكف، بل كل مكلف قادر على الترك بخلاف الفعل، فإن العجز عن تعاطيه محسوس، فمن ثم قيد في الأمر بحسب الاستطاعة دون النهي. وعبر الطوفي في هذا الموضع بأن ترك المنهي عنه عبارة عن استصحاب حال عدمه أو الاستمرار على عدمه، وفعل المأمور به عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود. يعني أنت ما بتعملش حاجة، بس ما في النهي أنت ما عليكش تعمل حاجة إلا أن تسيبه زي ما هو، مش مطلوب منك أنك أنت إيه تخرج من العدم إلى الوجود، فأنت تسيبه على العدم ما تعملش. قال: وقد نوزع في بخلاف الأمر، أنت مأمور بأن تخرج شيئا غير موجود بأن تفعل هذا المعدوم. وقد نوزع بأن القدرة على استصحاب عدم المنهي عنه قد تتخلف، واستدل له بجواز أكل المضطر الميتة، وده صحيح أصلا هو فعلا، لكن ده الأصل عدم الاضطرار، زي الأصل عدم الإكراه. المضطر ده اللي هو خاف على نفسه الهلاك وجاع جوعا شديدا متألم، زي ألم الإكراه، فالاتنين من باب واحد، باب الاضطرار. وأجيب بأن النهي في هذا عارضه الإذن بالتناول في تلك الحالة، بس هو في الحقيقة طالما أن في من يدفعه لفعل ما استصحب تركه، سواء كان شخصا يكرهه أو كان اضطرارا يضطره، فهو في الحقيقة عاجز عن الترك. فلذلك جاز ذلك. فعدنا إلى أن الاستطاعة معتبرة أيضا في المنهي عنه، لكن لما كانت على خلاف الأصل، ولما كان الترك أسهل من الفعل، كان ذلك محتاجا أن يقيد في الفعل دون الترك. الأصل أن أنت هتترك نفس تترك فعل شيء معين، هو في الحقيقة الدافع اللي بيدفعك إلى ذلك لو كان قويا فأنت محتاج مقاومة. المقاومة دي قد تكون من أعظم الحسنات، مثل الرجل الذي جلس بين رجليها ثم قام، قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وهي أحب الناس إليه. هذه اللحظات لحظات تحتاج إلى مقاومة شديدة، لان في حد بيدفع الى ذلك. فعشان كده بقول ان ده خلاف الاصل، ان الاصل ان الدافع اللي بيدفعك الى فعل المنهي دفعه ايسر من انشاء فعل جديد. وكما ذكرنا عشان نقول عدم القدرة على الترك يبقى لازم الدافع يكون قوي جدا، الدافع اللي بيدفع للترك وصل الى الاضطرار بالاكراه او بالنسيان او بالجوع الشديد. النهي يحتاج الاستطاعة عند وجود دوافع، يعني لكن هي ما بتظهرش إلا عند وجود دوافع قوية شديدة. النهي لا يحتاج إلى استطاعة في الغالب، لأنه ليس يبذل جهدا كبيرا في الترك. لكن لو الدافع قوي زي الاضطرار في مخمصة، ألم الجوع وألم العطش فضلا عن خوف الهلاك دافع لأن يفعل، والاتنين دول من باب واحد زي الإكراه، إن هو ألم الجوع ساعات يوصل وخوف الهلاك يوصل إلى الدرجة التي تكون مع الإكراه في إن هو بيعذب أو هيقتل ويخاف الهلاك، فعند ذلك يفعل المنهي عنه. قال وأجيب بأن النهي في هذا عرضه الإذن بالتناول في تلك الحالة، ما هو في نفس الكلام في الإكراه، فهو فعلا لأن الإكراه والمضطر مأذون لهم في أن يفعلوا ما نهي عنه لعجزهم عن الترك مع وجود الألم الشديد إذا لم يفعل المحرم. وده الكلام الصحيح في هذا الباب، لأن احنا قلنا أن في خطأ كبير يقع حتى نقل عن بعض الشراح، من ان الامر او بعض الاصوليين المخالفين لمذاهب الائمه، من ان هذا الحديث يدل على ان الامر للاستحباب وان النهي للتحريم. قلنا ده كلام باطل، مش ضعيف بس، ظاهر الامر الوجوب ما لم يصرفه صارف، وظاهر النهي التحريم ما لم يصرفه صارف. واما اذا عجز عن الترك، هتقول عجز عن الترك لوجود اضطرار وإكراه ونسيان، فهو معذور، كما لو عجز عن الفعل لعدم وجود القدرة، إنه هو غير قادر على القيام في الصلاة، غير قادر على الجلوس وهكذا. فيبقى الأمر ده الاتنين فيهم واحد، ولكن الاستطاعة يعني يظهر تخلفها كثيرا في الفعل، ويندر ظهورها في ايه؟ في الترك، في المنهي عنه. فلذلك خص فأتوا منه ما استطعتم، ولم يقل فأتوا منه ما أردتم. لو كان الأمر الاستحباب كما قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، فيبقى كان يقول فأتوا منه ما شئتم، ده كلام باطل قطعا. لكن قال فأتوا منه ما استطعتم، لأن أحيان كثيرة الإنسان لا يستطيع. ولذلك لابد أن نفرق جيدا بين عدم القدرة وعدم الاستطاعة، وبين عدم الإرادة، بين عدم القدرة والاستطاعة وبين عدم الإرادة. ناس كثيرة أو بتخلط بين الاثنين، يقولك أصلا أنا مش قادر، مش قادر فعلا، ولا انت ما انتش عايز. في ناس كتيرة يقول له ما كنتش قادر عشان هو ما كانش عايز، فيقوم يعبر عن هذا بذاك، وهذا كلام لا يجوز. اذا الشيء كان واجب وأنت قادر يبقى لا يجوز أن تتركه. قال ابن فرج في شرح الأربعين: قوله فاجتنبوه هو على إطلاقه حتى يوجد ما يبيحه، كأكل الميتة عند الضرورة وشرب الخمر عند الإكراه، والأصل في ذلك جواز التلفظ بكلمة الكفر إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان كما نطق به القرآن. وكذلك: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. والتحقيق أن المكلف في ذلك كله ليس منهيا في تلك الحال، هو منهي عموما، لكن لما عجز كان إيه؟ ليس منهيا عنه، زي بالضبط المأمور ليس واجبا في تلك الحال. هو اللي هتقول هنا اللي هتقوله هنا، المسألة دي هي فيها اختلاف في لفظ الحديث، ليس الاختلاف الأمر والنهي في الوجوب والاستحباب أو في الكراهة والتحريم، لا، ده لأجل كثرة عدم الاستطاعة في الأوامر والأفعال وندرة العجز في التروك. لأن هل مسألة إكراه الناس هو المعتاد في حياتهم اليومية؟ لكن مثلا سبيل المثال المرض ده أمر أكثر انتشارا كثيرا قوي من الإيه؟ من الإكراه. الأصل إن الناس بتلاقي أكل، ولا الأصل إن هم في مخمصة وفي مجاعة ونحو ذلك؟ هيقول وقعت مجاعة في سنة كذا، لكن السنين الطويلة دي كلها ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش مجاعة، في مجاعات حصلت لكن ليس هذا هو المعتاد. وكذلك حاجات الناس، إن الأغلب الأعم بيلاقوا طعام بأي درجة من الطعام، هيلاقوا أي نوع من أنواع الطعام، لكن صعب إن هو يصل إلى أن يجد ألم الجوع إلى أن يخاف الهلاك أو يخاف الهلاك. وعلى فكرة احنا بنقولش اشتراط خوف الهلاك في جواز أكل الميت، بل يكفي ألم الجوع. قال: وأجاب الماوردي بأن الكف عن المعاصي ترك وهو سهل، وعمل الطاعة فعل وهو شق. وده كلام جيد اللي احنا بنقوله، خلاص اللي بنقوله الأغلب يعني. فلذلك لم يبح ارتكاب المعصية ولو مع العذر، لأنه ترك، والترك لا يعجز المعذور عنه. لا مش مطلقا دي طبعا، يعني بيقول ولو مع العذر، أنه عذر الأعذار زي ما قلنا الاضطرار والإكراه والنسيان بتجعل الإنسان غير مكلف في هذا الباب. والترك لا يعجز المعذور عنه، يبقى يقصد أعذار أخرى، والعبارة تبقى عبارة ليست منضبطة، لأن احنا قلنا في أعذار بيعجز عنه. وأباح ترك العمل بالعذر، لأن العمل قد يعجز المعذور عنه. لازم تحدد، لازم تقول أنه عذر. يعني أنت هتقول لي أنا عندي عذر، أنا بشتغل هأخر الصلاة عن وقتها، عبارة مش منضبطة في هذا الجزء يعني. لا، أنت هتسيب الشغل والعمل وإيه؟ وتصلي، لا يلزمه كذلك. الجهل الناشئ عن عدم البلاغ دون تقصير يعد عذرا، والجهل الناشئ عن عدم البلاغ مع التقصير في طلب العلم عذر جزئي، عذر في التكفير وليس عذرا في الإثم، لأنه أثم على التقصير. قال: وادعى بعضهم أن قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يتناول امتثال المأمور واجتناب المنهي، وقد قيد بالاستطاعة واستوى، فحينئذ يكون الحكمة في تقييد الحديث بالاستطاعة في جانب الأمر دون النهي، أن العجز يكون أكثر تصوره في الأمر بخلاف النهي، فإن تصور العجز فيما فيه محصور في الاضطرار، مع أنه زعم بعضهم ده من أقوى الأقوال. ولأنه هو في الحقيقة الكف الاختياري إذا تصورته فأنت مأمور به، مأمور بأن تكف نفسك عن الحرام، أن تكف نفسك عن الشر، فإنه لك صدقة، فجعله إيه فعلا، مش كده؟ أن تمسك عن الشر فإنه لك صدقة، فإمساك النفس عن الشر ده فعل، جعله الشرع إيه فعلا، إن الصدقة فعل، أن تصدق. معرفش هو صحيح ان الترك فعل، اه صحيح، عندنا موضعين في القرآن يدل على ان الترك فعل، ولو تتبعنا ربما ولدنا اكثر، لكن قوله عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، فجعل الترك صنعا، وقال عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. عشان كده قلنا ان مسألة ترك جنس العمل لو كانوا اقتصروا على ترك الشرك لكان خيرا لهم من ان يضطربوا اشد الاضطراب في ان واحد يقول تسبيحة فقط هي التي تمنع التكفير، او رد السلام، او السلام، يبقى انت هتسيب يعني تهدر لا اله الا الله عشان واحد ما زودش معاه تسبيحة، او ما زودش معاها انه رد السلام وقال لواحد عليكم السلام، فهذا الامر مما يعني اضطربوا فيها شد الاضطراب. هتقولوا ايه الاركان الاربعة ياريتهم كانوا وقفوا عند كده، لكنهم في الحقيقة بيجعلوا ان ترك يعني ترك المباني الاربعة كفر، ده حاجة مستقلة، وما بيقولوش بقى في ترك جنس العمل ده عشان يدخلوه في الخلاف، يعني يقول لك ده ما عندناش خلاف ان المباني الاربعة اللي ما بيكفرش بيها مخالف لإجماع السلف، وده كلام باطل قطعا ويقينا، وبعدين عشان يدخلوا في الخلاف يقول لك يكون عمل حاجة من الاعمال، وكأن ان قضية ان العمل ركن يزول الايمان بزواله اللي هو العمل الظاهر هي دي اللي هم اعتمدوها، ويقول لك غير كده يبقى مرجئ. لا، اللي يقول ان العمل ليس من الايمان هو اللي مرجئ، وليس اللي يقول انه من الايمان ومن الايمان الواجب ولكنه ليس بركن. وعلى فكرة انت هتضطر تقول في كده في باقي العمل اذا فعل جنسه كما تقول، مش انتوا بتقولوا اذا ترك جنس العمل يبقى كافر، ولو اتى بجنس العمل يبقى مش كافر؟ طب انت دلوقتي بتخرج ما سوى هذا القدر الادنى اللي انت جعلته ركنا، خرجته من العمل من الايمان يعني، ولا قلت ان دي من الايمان ايضا؟ انت قلت ان دي من الايمان، صح كده؟ يعني انت دلوقتي افترضت ان هو سجد لله سجدة، على كلام شيخ الاسلام ابن تيميه سجد لله سجدة، يبقى ما تركش جنس العمل، مش كده؟ طيب الصلوات الخمس غير السجدة اللي سجدتها من الايمان ولا لا؟ من الايمان. طب انت قلتها انها ركن من الايمان، ولا هتبقى مرجئ لو انت قلت انها ليست ركنا؟ فانا هقول لك في كل الحاجات كده، يعني انت بتقول ان هذا من الايمان وليس ركنا فيه طالما انه ادى شيء، فانا بقول لك وكذلك انت يلزمك ان بدلا من ان تخترع شيئا لم يقله السلف ولم يقله أحد من أهل العلم المتقدمين في أنه يكون كافرا إلا لو سبح تسبيحة أو إلا لو سجد سجدة واحدة. يا إما تلتزم بعمل القلب زي ما الشيخ الإسلام التزمه وقال لو عزم أن يصلي في المستقبل فهو إيه؟ فهذا عمل فلا يكفر، زي ما قال في ترك الصلاة، علشان بيكفروا تكفيرا باطنا ومش ظاهرا زي ما أنتوا بتقولوا. أنتوا بتعملوا من الراجل يبقى اللي ما بيصليش مراته تبين منه ونحو ذلك، على مذهب القلة من العلماء من الحنابلة وغيرهم اللي بيكفروا بترك الصلاة دون دعوة إليها. يعني إيه دون دعوة إليها؟ يعني من غير أن يدعوه الحاكم ويعرضه على السيف أو العقوبة. ولكن أنتم تقولون ده اللي هو قول جمهور المكفرين من الحنابلة، فأنتوا بتقولوا إن ده الترك المجرد يكون كفرا. ابن تيمية ما بيقولش كده، ابن تيمية بيقول إن ترك الصلاة دون دعوة من الحاكم كفر باطن، كفر نفاق. اللي كفر النفاق ده عند اللي هو عارفينه يقينا زي عبد الله بن أبي بن سلول ورثه ورثته، وزي ال 12 الرسول صلى الله عليه وسلم عرفهم وأخبر بهم إيه؟ حذيفة. فدول كلهم كانوا واجب، كانوا من المنافقين النفاق الأكبر، ومع ذلك ورثتهم ورثوهم وأزواجهم ما اتطلقوش منهم. فأنتوا لو هتقولوا كده زي قول الشيخ الإسلام اللي مش مسبوق في الحقيقة، إن هو بيقول اللي ما صلاش خالص يبقى كافر كفر باطن كفر نفاق، وهو اللي بيقول برضو إذا عزم على الصلاة في المستقبل يبقى مش هيكفر كفر باطن، وهو عنده في الحالات دي كلها هو مش هيكفر إلا إذا إيه؟ إذا عرض السيف ظاهرا، مش هيكفره ظاهرا إلا إذا عرض السيف. نسخ بقوله تعالى فاتقوا الله حق تقاته، والعكس أيضا بعضهم قال أن فاتقوا الله حق تقاته نسخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، والصحيح أن لا نسخ لا هذا ولا ذلك، لأن المراد بحق تقاته امتثال أمره واجتناب نهيه مع القدرة لا مع العجز. يعني إذن فالتقوى حق التقوى هي اتقاء الله ما استطاع الإنسان. هو أصل التقوى اتقاء الشرك وما يغضب الله، اللي هي أعظم الأفعال. عشان كده بيقول لا، الحقيقة ان الاثنين دول فيهم تلازم، ان كل ترك هتلاقيه ايه فعلا انك بتتقي، بتتقي يعني بتترك ما يغضب، ما يغضب الله، وتتقي الشرك وتتقي المعاصي وتتقي ترك الأوامر أيضا. واستدل به على أن المكروه يجب اجتنابه لعموم الأمر باجتناب المنهي عنه، فشمل الواجب والمندوب. يبقى الأمر بالاجتناب، الأمر باجتناب الواجب، والأمر باجتناب المندوب، الأمر المندوب باجتناب النهي، والأمر الواجب باجتناب النهي. يعني هتقول إن فيه اللي هو المكروه يعني. أجيب بأن قوله فاجتنبوه يعمل به في الإيجاب والندب بالاعتبارين، يعني اجتنبوه دي أمر للوجوب في المحرمات، وأمر للاستحباب في المنهيات في المكروهات، وأمر ما الاستحباب في المكروهات بناء على القرينة. إذا ولدت قرينة في نهي عن أنه ليس محرم، دلت على أنه ليس محرما، لم يكن اجتنابه واجبا، بل كان اجتنابه إيه؟ من اجتنابه مندوبا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، ووجدهم يشربون وهم قيام فتركهم. يبقى ده دليل ان الشرب النهي عن الشرب قائما للايه؟ لان الشرب قائما مكروه والنهي واجتنابه مستحب. قال ويجيء مثل هذا السؤال وجوابه في الجانب الآخر وهو الأمر، إن فأتوا منه ما استطعتم. هل المستحب لو مستطاع هيبقى واجب، ولا هتقول أيضا هذا أمر لو فأتوا منه ما فأتوا منه هو مستطيع وخلاص، يبقى يعمل أيضا على الاعتبارين، واجب في الواجبات ومستحب في الإيه؟ في المستحبات. المستحبات دي جات ازاي؟ عرفناها منين؟ بالقرينة التي صرفت الامر من الوجوب الى الاستحباب. وقال الفكهاني النهي يكون تارة مع المانع من النقيض وهو المحرم، يزال مع المنع، وتارة لا، وتارة لا معه، يعني لا، بيقول لي النهي تارة مع المنع من النقيض، وتارة لا معه، لا مع المنع من النقيض. يعني قال لك ما تعملش ولو عملت ما منعكش منه. سبحان الله، كل ما يتأخروا كل ما العبارات تتصعب. والله الحديث أسهل ما يمكن فعلا. قال وظاهر الحديث يتناولهما، واستدل به على أن المباح ليس مأمورا به، لأن التأكيد في الفعل إنما يناسب الواجب والمندوب وكذا عكسه. التأكيد في الترك إنما يناسب المكروه المحرم والمكروه. وأجيب بأن من قال المباح مأمور به لم يرد الأمر بمعنى الطلب، وإنما أراده بالمعنى الأعم وهو الإذن، لأنه طالما أذن لهم في فعله فهو يعلم أنهم يفعلونه، فهو مطلوب بهذا الاعتبار. هو الصح نقول أن المباح له أحوال يكون فيه مأمورا به، فلو أنه كان جائعا وخشى على نفسه الهلاك وجب عليه الأكل، وجب عليه الشرب، مع ان الاصل في الاكل والشرب اللي هو الايه؟ الاباحه. حياتي عليه وقت يكون مكروه مامورا به على الوجوب، واحيانا يكون مامورا به على الاستحباب، زي الفطر في اول غروب الوقت، اول غروب الشمس. احب العباد الى الله اعجلهم فطرة. وكذلك في السحور، فكلوا واشربوا، هو الامر ده امر الاصل فيه انه الاباحة، لانه بعد ايه؟ بعد حظر، ولكن كان هذا في السحور مأمورا به على الاستحباب. لا، السحور نفسه سواء كان مبكرا ولا ايه؟ ولا متأخرا. والمستحب ان تاكل لغاية ما يتبين لك، يعني الى اخر الوقت ان تؤخر السحور. لكن قال تسحروا فإن في السحور بركة، وقال يعني وأمر بتأخير السحور، هذا على الاستحباب أيضا للإجماع على عدم الوجوب. واستدل به على أن الأمر لا يقتضي التكرار. يبقى عايزين نقول في الحتة بتاعت المباح إنه ليس غير مأمور به على الإطلاق، بل لابد أن يكون مأمورا به، زي الأمر بالنكاح. الراجح أنه هو ما بين الواجب والمستحب، مع أن البعض يقول ده من المباحات. طب إتيان الأهل، الجماع، هذا إذا يعني نوى مجرد تناول الحلال ليكف نفسه عن الحرام كان مثابا على ذلك، وفي بضع أحدكم صدقة. إذن المباحات ما هي مدارها على ذلك، مدارها على الأكل والشرب والجماع واللباس، وإلا فاللباس منه ما هو واجب، ستر العورة، والتجمل مستحب في يوم الجمعة والعيد، وأن الوفود ومن يعني يكون في يعني حالهم. إذن الأمر في الحقيقة بالمباح في أحوال معينة، إذن لا يخلو المباح عن أمر بين واجب ومستحب، وأحيانا يكون مخيرا. يعني هقول لك أنت أكل الطماطم والخيار هتقول عليه إيه؟ مباح. لكن هقول لك لو ما كانش فيه غير دول ساعة الجوع اللي يخشى منه الهلاك هيبقى إيه؟ هيبقى واجب. بس غير كده هيبقى هو أو غيره مقامه يعني. واستدل به على أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا عدمه، وقيل يقتضيه. هو ده في الحقيقة كان يبقى أنسب له لو قلت أهو نفس الحديث، لو قلت نعم لوجبت. الحديث اللي هو ما ذكرش في نصه في هذا الباب اللي هو أفي كل عام يا رسول الله، أن الله كتب الحج فحج، فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله فسكت، ثم فقال لو قلت نعم لوجبت بعد تكرار الأمر، ولو وجبت لما استطعتم، دعوني ما تركتكم. الحقيقة أنه يدل على عدم وجوب التكرار ما لم ينص عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوني، يبقى لو دعوه وتركوه ولم ينص على عدم وجوب التكرار لكان الأصل في هذا الخطاب أن من حج مرة فقد إيه؟ فقد أدم عليه. طب الصلاة يبقى لو يصلى في يوم واحد يبقى أسقط ما عليه بقيت عمره؟ لا، لأن الرسول قال خمس صلوات في إيه؟ في كل يوم وليلة، في اليوم والليلة. إذن ده هو اللي معاه تكرار إلزامي. وكذا شهر رمضان، فكل ما دخل رمضان وجب أن يصوم. الصحيح أن هذا الحديث يدل على أن الأمر لا يقتضي التكرار ما لم يدل دليل أو قرينة على إرادته. وقيل يقتضيه، يقتضي التكرار، وقيل يتوقف فيما زاد على مرة. وحديث الباب قد يستدل به لذلك، لا يتوقف فيما زاد على ذلك، وكأنه مش عايز يقول عشان الأوامر المتكررة، مش عايز يقول إن الأمر لا يقتضي التكرار، مع إن ده قوله مشهور أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا دل عليه دليل أو قرينة. وحديث الباب قد يتمسك به لذلك لما في سببه، أن السائل قال في الحج أكل عام، فلو كان مطلق الأمر يقتضي التكرار أو عدم التكرار لم يحسن السؤال ولا العناية بالجواب. هو الرسول لم يعتني بالجواب إلا اضطرارا من كثرة السؤال، مع نهي السائل عن السؤال. ده دليل على إنه لو ما كانش سأل كان أحسن له، صح كده؟ لأن هو قال هنا إيه؟ دعوني ما تركتكم، قال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم واختلافهم على أنبيائهم. فيبقى هو السؤال ليس حسنا، فإزاي يقول لم يحسن السؤال؟ لا، ده هو السؤال ليس حسنا، وبالتالي دل ذلك على أن الأمر يقع الامتثال به بمرة، ولو دل دليل على التكرار لم يقع إلا بالتكرار، لم يقع الامتثال إلا بالتكرار الذي أمر به الشرع. فقد يقال إنما سأل استظهارا واحتياطا، وقال المازري، وبرضه هنقول لا، هو السؤال أصلا كان ما وقع غير يعني غير مأمور به، بل وقع منهيا عنه. قال المازري يحتمل أن يقال إن التكرار إنما احتمل من جهة أن الحد في اللغة قصد فيه تكرار. لا، الحقيقة أن هو القصد مجردا، فاحتمل عند السائل التكرار من جهة اللغة لا من صيغة الأمر. وقد تمسك به من قال بإيجاب العمرة، لأن الأمر بالحج إذا كان معناه تكرار قصد البيت بحكم اللغة والاشتقاق، وقد ثبت في الإجماع أن الحج لا يجب إلا مرة، فيكون العود إليه مرة أخرى دالا على وجوب العمرة. استدلال ضعيف جدا. لما يثبت أولا أن اللغة تقتضي أن الحج هو تكرار القصد، لو هنعتمد على اللغة بس هقول لك الصلاة خلاص أسقطت القصد، فأنا قصدت البيت بوجهي، لكن الكلام ده ليس صحيحا بالإجماع. صحيح أنه استدل على وجوب العمرة بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل في رواية ابن عمر بإسناد صحيح عند ابن خزيمة أظن، قال وأنت حج وتعتمر، في أركان الإسلام في رواية وأنت حج وتعتمر، وصححها غير واحد. وكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر، وقوله وأتم الحج والعمرة لله، والقراءة الأخرى خبر، يعني تعامل معاملة خبر الواحد، وأقيم الحج والعمرة لله، فتكون متضمنة لابتداء العمرة كابتداء الحج. هذه أقوى ثلاث أدلة على إيجاب العمرة في العمر مرة. واستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الأحكام لقوله ولو قلت نعم لوجبت، وأجاب من منع باحتمال أن يكون أوحي إليه ذلك في الحال. والخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بلا شك، قد يصيب وقد يخطئ أيضا، ولكن الوحي يقرره أو يصوب الخطأ كما وقع في أسارة بدر. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا إنما أقضي له بنحو ما أسمع، فإذن ليس في كل مرة بوحي بالتعيين بالصواب في هذه الواقعة، بل بما وجب عليه ظاهرا فقط. ولكن فائدة الاستدلال باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب أن الوحي إذا لم يغير اجتهاده فقد وجب بإقرار الوحي أن هذا أمر الله سبحانه وتعالى. واستدل به على أن جميع الأشياء على الإباحة حتى يثبت المنع من قبل الشارع، لأن طالما لم ينهى عنها فقال حذروني ما تركتكم، يبقى تركنا ولم ينهى عنها، فهي إذا من الإيه؟ من العفو، كما يدل عليه حديث، يعني ده مفهوم من الكلام، ويدل عليه نصا حديث إن الله حد فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تعتدوها في الرواية الأخرى، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها، وما سكت عنه فهو عفو. الروايات المتعددة دي تدل على أن المسكوت عنه فهو عفو، فهو مباح. والبعض بيفرق بيقول الفرق بين المباح وبين الحلال، والصحيح أن لا فرق بينهما في الحكم. واستدل به على أن النهي عن كثرة المسائل والتعمق في ذلك. قال البغوي في شرح السنة المسائل على وجهين، أحدهما ما كان على وجه التعليم لما يحتاج إليه من أمر الدين، فهو جائز بل مأمور به لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى ذلك تتنزل أسئلة الصحابة عن الأنفال والكلالة وغيرهما، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ويستفتونك في النساء الثاني ما كان على وجه التعنت والتكلف، وهو المراد في هذا الحديث، والله أعلم. عشان كده بنقول الافتراضات الفقهية في كتب الفروع ما كان منها قريب الوقوع فهو من أنفع الأشياء، وما كان منها من افتراضات بعيدة كان ذلك من المنهي عنه. وده اللي غور منابع الفقه. الكتب بقت قد كده، وانت تلاقي كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد كده، من كثرة الفروع التي لا يحتاج إليها. والنصيحة في مثل هذا في كتب الفروع، واللي مش هتستغني عنها طبعا، لأن كتب الفروع متضمنة لمسائل عظيمة الأهمية، المذاهب المختلفة، النصيحة إن ما وجدته بعيدا عن الواقع فلا تشغل نفسك وتجهد فكرك بالاعتناء به. قال: ويؤيده ورود الزجر في الحديث عن ذلك ودم السلف، فعند أحمد من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. قال الأوزاعي: هي شداد المسائل. وقال الأوزاعي أيضا: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقل الناس علما. كلام والله العظيم، كلام كنز. قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: المراء في العلم يذهب بنور العلم، أو يذهب بنور العلم من قلب الرجل. وقال ابن العربي: كان النهي عن السؤال في العهد النبوي خشية أن ينزل ما يشق عليهم، فأما بعد فقد أمن ذلك. لكن أكثر النقل عن السلف بكراهة الكلام في المسائل التي لم تقع. قال: وإنه لمكروه إن لم يكن حراما إلا للعلماء، فإنهم فرعوا ومهدوا، فنفع الله من بعدهم بذلك، ولا سيما مع ذهاب العلماء ودروس العلم من دراسه يعني قلته. وينبغي أن يكون محل الكراهة للعالم إذا شغله ذلك عما هو مكتوب هنا أعم منه، على أظنها أهم منه. وكان ينبغي تلخيص ما يكثر وقوعه مجردا عما يندر، هو ده اللي بنقوله بالضبط، ولا سيما في المختصرات ليسهل تناوله. يعني أقول لك أنا أكل الطين الأرمني، لما تلاقي دي الحكاية دي ما تسألش لك بيها، تقول هو إيه الطين الأرمني ده، وأكل الدود والرضاعة من الميتة، من الميتة، واحدة ميتة واحدة يرضع منها خمس رضاعات مشبعات. يعني انتوا يعني المسائل دي مسائل نادرة الوقوع في الغاية. يطلع واحد يقول لي: لا لا فايدة، لازم نعرفها. خلاص انتوا حرين، خليكوا فيه. والمهم ان هو يسيب عمره كله ما ايه وبضاعته في الحديث مزره، ويبقى بعد ما يبقى شيخا كبيرا والحفظ ضاع منه يموت والبخاري على صدره. يعني لسه بيدور على البخاري امتى؟ في اخر عمري رحمه الله وغفر له، بس عاش يتكلم في علم الكلام مدة طويلة، وفي الفروع الفقهية والقواعد الاصولية على طريقة المتكلمين غفر الله له، وفي السلوك على طريقة الصوفية غفر الله له. ماشي، عشان كده قالوا كله. فكأنه قال: وفي الحديث إشارة الاشتغال بالأهم المحتاج إليه عاجلا عما لا يحتاج إليه في الحال. فكأنه قال: عليكم بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فاجعلوا اشتغالكم بها عوضا عن الاشتغال بالسؤال عما لم يقع. فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في تفهم ذلك والوقوف على المراد به، ثم يتشاغل بالعمل به، فإن كان من العلميات يتشاغل بتصديقه واعتقاد حقيته، وإن كان من العمليات بذل وسعه في القيام به فعلا وتركا. فإن وجد، شوف الخلاصة اللي جابها بعد الطويل، الكلام الطويل في الفعل والترك. فإن هو طبعا صحيح اللي غورت المسألة مع أنها سهلة